الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فجزى الله مشايخنا خير الجزاء على ما بذلوه من جهد في الدعوة إلى الله عز وجل، وعلى تلبية هذه الدعوة من إخوانهم أهل السنة في هذه البلدة الطيبة المباركة، فجزاهم الله كل خير، ونسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده الذين هم من أهل العلم أن يبارك الله سبحانه وتعالى لهم في علمهم بأن ينشروا هذا العلم في مشارق الأرض وفي مغاربها، وهذا من بركة العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب كثيرا، وكان منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. فهذا العلم هو كما شبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغيث النافع. ولا نخفى علينا أن الناس في أمس الحاجة إلى العلم، سواء كان في هذه البلدة أو في غيرها، في أمس الحاجة إلى العلم الذي ينتفع به الإنسان في دينه وكذلك في آخرته. فالعلم أو أن الإنسان أحوج للعلم من الأكل والشرب. فنحن أيها الأخوة لا بد أن نعرف قدر العلماء، وأن لا نزهد في علمائنا، وأن نجالسهم، وأن نغتنم هذه الفرصة الطيبة المباركة لنتحصل على ما عنده من العلم وعلى ما عنده من الخير، لأن هذا أمر عظيم، لأن العلم هو طريق موصل إلى الجنة. العلم طريق موصل إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحر الله له به طريقا إلى الجنة، سحر الله له به طريقا إلى الجنة. ولذلك يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال: ويدخل في سلوك الطريق، ويدخل في سلوك الطريق. ماذا سلوك الطريق الحقيقي؟ وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء. فأين نحن من مثل هذه المجالس؟ كم من أناس قد علموا شغلتهم الدنيا والعياذ بالله. فأيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى رفع قدر العلماء، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى رفع لأهل العلم درجات، رفع قدرهم في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا بد أن نتحصن، فلا بد أن نقبل على العلم ونعمل على مجالسة أهل العلم لكي نستفيد من علمهم حتى يوفقنا الله سبحانه وتعالى ماذا؟ إلى كل خير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه ماذا؟ أخبر ما يحصل في هذه الأمة، قال: ولم يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، خاصة في هذه الأزمان. نعم، هذا الزمن الذي بعث فيه الناس عن آثار رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فيه العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وبين، فقال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي. وهذا نحن نرى هذه الاختلافات بين الحين والآخر، فعلينا بسنة، وكيف نتنعم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمجالسة أهل العلم، إلا بمجالسة العلماء، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، الذي أراد أن يدفع الدار عن نفسه فعليه أن يجالس العلماء وأن يتواضع مع أهل العلم وأن يعرف لأهل العلم قدرهم. ربيعة وهو من مشايخ الإمام مالك رحمه الله قال: الناس عند علمائهم تصبيان في حضور آبائهم. فينبغي أن نتأدب مع العلماء وأن نحترم أهل العلم. نعم، وإذا كان العالم في درس أو في حديث فينبغي ألا نقاطعه في حديث من أو ماذا؟ ينبغي أن ألا نقاطعه ماذا في حديثه أو نحو ذلك. فهذا الذي نصلي نفسي أولا ونصلي إخواني ثانيا، ونسأل الله وأكرر ثانيا نسأل الله أن يبارك في جهود مشايخنا حفظه الله وأن يطيل في أعمالهم على طاعته. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل ربنا من العمل الصالح ويجيب على حسن الأجزاء، وإن شاء الله يخبرونا المعالي وبعض المسجد لازم يعملوا أنفاس الإخوة ويحضروا ويتسلوا في هذا بشرى لنا أهل القدر أخونا أخواننا المسلمين سبقونا إلى هذه المعسكرات وهي تجمعات، فجزاكم الله خير لأن الفريق مفتوح، جزاكم الله خير وسلام عليكم.